إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع لام صاد، يقول في رسالته: لي قريب تاجر وسع الله عليه، وفي زيارة له أثناء الحديث تكلمنا عن الزكاة في التجارة، فقال لي: وهل تجب الزكاة في التجارة؟ مدعيا أنه ليس له علم بذلك، وأن الزكاة في الزراعة والحيوانات التي في المزارع فقط، فما حكم ذلك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فالتجارة من الأعمال الهامة التي لا يستغني عنها المجتمع، إذ التاجر يجلب السلع من هنا ومن هناك ويعرضها في متجره بالسعر المناسب ويحقق للناس الراحة والسعادة، ولذا كانت من أطيب المكاسب كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: أي الكسب أطيب؟ قال رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن ذلك في حديث رفاعة بن رافع، قال: عمل الرجل في يده وكل بيع مبرور. وأيضا رسولنا صلى الله عليه وسلم بشر التاجر الصدوق الأمين أنه مع النبيين والصديقين والشهداء. هذا يدل على أهمية التجارة وبركة هذا العمل، وذلك أن التاجر راعى حق الشر، فلم يغش في تجارته، لم يخدع من تعامل معه، لم يحتكر سلعة، إذ لم يستغل حاجة الناس في السلع التي يبيعها، وكان سهلا في بيعه وشرائه إلى غير ذلك مما ورد في السنة الشريفة من أخلاق المتعاملين، إذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء. والتجارة أو مال التجارة إذا بلغ نصابا وحال على هذا المال الحول أي العام وجبت فيه الزكاة لعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، إذ أمر الله تعالى أمرنا بالإنفاق من طيب الكسب. يستوي في ذلك أن يكون المال هذا من التجارة أم من غير التجارة. ويقول تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فهذا أيضا عام، يستوي في ذلك أن يكون هذا المال من التجارة أم من غير التجارة. وأيضا في السنة الشريفة فيما رواه أبو داود بإسناده عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة أي الزكاة من الذي نعده للبيع أو الذي يعد للبيع. فضيلة الدكتور سيف، ماذا عن واقعة السؤال؟ السائل صديقه يدعي أنه لا علم له بالزكاة في التجارة كما جاء في الرسالة. نعم، هذا يعني للأسف هناك فعلا بعض الناس لا يعرفون حق الفقير والمسكين في أموالهم. هذا السائل خاصة التي يتاجرون فيها. نعم، يعني كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ينبه التجار لأنهم ينبغي أن يعرفوا أحكام التجارة، أحكام التجارة بيتعلق بالزكاة والصدق في المعاملة وعدم الغش وعدم التدليس وما إلى ذلك. وأيضا هنا الأحاديث الشريفة بيّنت أن هناك يعني زكاة في أموال التاجر طالما أن هذا المال يشترى ويباع. التاجر معناها أنه امتهن هذه المهنة، يشتري ويبيع، يشتري ويبيع، هذا عمل وهذه مهنته، ومن ثم فإذا كان عنده أموال الحمد لله يعني نمت هذه التجارة، وفي آخر العام ورأى أن هذه السلع وهذه الأرباح تجد عن خمسة ما يعادل 85 جراما من الذهب، ففيها ربع العشر، فيها ربع عشر. لا يحسب المكاتب والكراسي والسيارة التي يركبها ولا الشقة التي يمتلكها يواشر فيها أعماله التجارية. هذه أصول للمهنة، أو ورشة حدادة عنده يعني ورشة مثلا خاصة أو ما إلى ذلك، هذه أصول للمهنة لا زكاة فيها. ولكن السلعة التي معروضة للبيع يبيع فيها ويشتري فيها، فيها هي عروض تجارة وهي أموال تجارة فيها ربع العشر. وهذه المهنة مهنة طيبة يبارك الله تعالى فيها وباركها رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا ولي التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة نون ميم من مدينة الإسكندرية، تقول في رسالتها: منذ 10 سنوات أعطتني أمي قطعة من الذهب وأوصتني أن أدخرها لأخي الأصغر حتى يصل لسن الزواج فأعطيها له، ثم توفيت أمي بعد ذلك، والآن يريد أخي أن يأخذ جزءا من هذا الذهب ليقضي به مصاريفه ولا يفكر في الزواج. تقول السائلة: فهل أعطيه ما يريد أم أنفذ وصية أمي ولا أعطيه هذا الذهب إلا عند زواجه فقط؟ ثم تقول أيضا: وهل على هذا الذهب زكاة؟ جزاكم الله خيرا عما تتفضلون به من توضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالقول لصاحبة هذه الرسالة أن القطعة الذهبية التي أودعتها أمك عندك على أن يتم تسليمها لأخيك بعد وفاتها لمصالحه، فهذه وصية، فإن كانت في حدود ثلث التركة فتنعقد صحيحة، وإن كانت أكثر من ثلث التركة فتنعقد صحيحة في الثلث، وما زاد عن الثلث فموقوف على موافقة الورثة. فإن أجاز الورثة الزيادة عن الثلث بعد وفاة الأم صاحبة التركة نفذت، وإن لم يجزوها فيتم تنفيذ الوصية في حدود الثلث فقط. وإن أجاز البعض الزيادة عن الثلث دون البعض نفذت هذه الزيادة في حق من أجاز الزيادة ووافق عليها، وبطلت الزيادة عن الثلث في حق من لم يوافق على هذه الزيادة. وللأخت صاحبة هذه الرسالة: إذا نفذت الوصية لأخيك الموصى له فهذه القطعة الذهبية أو غيرها من أنواع المال الموصى به أمانة عندك، ولا يجوز التصرف فيه إلا بما فيه مصلحة لأخيك وبعد الرجوع إليه واستئذانه فيه. وهذه القطعة من الذهب إن كانت 85 جراما أو أكثر من ذلك فتكون قد بلغت النصاب وعليها زكاة عن كل سنة. فضيلة الدكتور محسن، نود بإيجاز، هل الأخت تعطي الأخ من هذه الوصية؟ عليها أن تجتهد بقدر المستطاع أن تنفذ وصية أمها كما حددتها، غير أنه إن كان الأخ في حاجة شديدة وملحة إلى أخذ جزء من هذه الوصية فلا حرج لفك قربه. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور أبو بكر يحيى عبد الصمد، أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org.